في رحاب القرآن. في رحاب القرآن، إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ حمد ابن محمد الوادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين القائل: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أيامكم بكل خير. نرحب بكم في حلقة من حلقات برنامج في رحاب القرآن الكريم. هذا البرنامج الذي يأتيكم في كل أسبوع نستمع إلى هذه التلاوات الجديدة مع هؤلاء النخبة من حفظة كتاب الله الكريم. في حلقة هذا اليوم يسرنا أن نرحب بطلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في مدينة جازان، حيث نلتقي بهؤلاء النخبة مرحبا بهم، ومرحبا أيضا بالشيخ يحيى حوباني الذي سوف يقوم بالتعليق على هذه التلاوات. على بركة الله نرحب بكم أيها الأخوة، سائلا الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. بداية نتعرف على ضيفنا الأول، حياك الله. الله يحييك. نعم، عرف المستمعين الكرام باسمك وتفضل. محمد حسين الحكمي. نعم، كم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ 5 أجزاء. ما شاء الله، بارك الله فيك. أسأل الله عز وجل أن يعينك على إتمام حفظ كتاب الله الكريم. إذن أخي الكريم محمد، نسمع مما تحفظ، مما يتيسر من سورة الجاثية، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وآتيناهم بينات من الأمر، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ما شاء الله على هذه التلاوة الطيبة المباركة. إخوة الإيمان، استمعتم فيما مضى من الوقت إلى تلاوة كريمة مما تيسر من سورة الجاثية، تلاها الطالب محمد حسين حكمي أحد الطلاب في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم هنا في مدينة جازان. أنتقل إلى الشيخ يحيى حوباني، تفضل حياك الله وبارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الطالب محمد، ما معنى قوله عز وجل لن يغنوا عنك من الله شيئا؟ أي لن ينفعوك. نعم، ما الحكم التجويدي في قول الله عز وجل إلا من بعد؟ نون ساكنة جاء بعدها حرف الباء فيكون حكمها الإقلاب. نعم، بارك الله فيك ونفع بك وأعانك على إتمام حفظ كتابه. ما شاء الله. إذن نتواصل معكم مستمعينا الكرام ومع حلقة هذا الأسبوع من برنامج في رحاب القرآن الكريم مع طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في مدينة جازان. ننقل لكم هذا اللقاء من هنا من استديوهات الإذاعة في مدينة جازان. أتواصل معكم أيها الأحبة ونحن نعيش هذه اللحظات المباركة في القرآن الكريم ومع أهل القرآن الكريم من هؤلاء الطلبة. نتعرف على ضيفنا الآخر ضمن طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في مدينة جازان. حياك الله. نسأل الاسم. محمد عيسى عبد المقصود. حياك الله. كم تحفظ من كتاب الله؟ كاملا ولله الحمد. ما شاء الله. يا أخ محمد نسمع من ما تحفظ. إذن من سورة الطه تقرأ مما يتيسر. استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. ما شاء الله على هذه التلاوة. استمعتم إلى الطالب محمد عيسى عبد المقصود وقد تلا مما تيسر من سورة طه. أعود إلى الشيخ يحيى حوباني. تفضل. الطالب محمد، ما معنى قوله تعالى الصحف الأولى؟ الصحف الأولى معناها الكتب السماوية السابقة. نعم. ما الحكم التجويدي في قول الله عز وجل لنفتنهم فيه؟ إظهار شفوي شديد الإظهار. نعم. بارك الله فيك ونفع بك وأعانك على العمل بكتابه. ما شاء الله على هذه التلاوة المتميزة من الطالب محمد عيسى عبد المقصود مما تيسر من سورة طه. ونحن معكم في هذه الأجواء الإيمانية الرائعة مع القرآن الكريم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن العظيم. أتواصل معكم من خلال طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في مدينة جازان هنا أيها الأحبة، ونعيش مع القرآن الكريم ومع هذه الآيات المباركة نستمع إليها بأصوات ندية من هؤلاء الطلبة الناشئة. نتعرف على ضيفنا الآخر. حياك الله. نتعرف عليك. حمزة محمد هادي حكم. ونعم حياك الله. كم تحفظ من القرآن الكريم يا أخ حمزة؟ أربعة أجزاء. في أي مستوى دراسي؟ صفرهان. ما شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك وأن يعينك على إتمام حفظ كتاب الله الكريم. إذن نستمع من حفظك المبارك مما يتيسر من سورة الواقعة. استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. ما شاء الله على هذا الحفظ المتميز، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعك وأن يبارك بهذا الحفظ. أعود مرة أخرى إخوة الإيمان إلى الشيخ يحيى، تفضل. الطالب حمزة، بارك الله فيك على هذه القراءة الطيبة. ما معنى قوله تبارك وتعالى مخضود؟ لا شوك فيه. نعم، ما الحكم التجويدي في قوله تبارك وتعالى وفاكهة كثيرة؟ إخفاء حقيقي. نعم، إخفاء حقيقي. بارك الله فيك وأعانك على إتمام حفظ كتابه. نعم الشيخ يحيى، بارك الله فيك، من خلال سمعنا لهؤلاء النخبة كيف رأيت المستوى الآن ولله الحمد، وكيف أيضا مستوى الطلاب بشكل عام؟ المستويات بحمد الله عز وجل طيبة، ونأمل منهم المزيد في العناية بكتاب الله عز وجل وتعلم أحكامه، سواء ما يتعلق بأحكام التجويد والإتقان والأداء المتميز، وأيضا ما يتعلق بفهم معاني القرآن الكريم. أسأل الله عز وجل التوفيق للجميع. اللهم آمين. إخوة الإيمان، لازلنا معكم ومع القرآن الكريم وأهل القرآن الكريم هنا في مدينة جازان، حيث نلتقي بطلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في مدينة جازان، ونسجل هذا اللقاء في استوديو الإذاعة في مدينة جازان. أحييكم مرة أخرى وأرحب بضيفنا الكريم، تفضل نتعرف عليك. حمود يحيى المشير. كم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ 10 أجزاء. ما شاء الله. من أي سورة سوف تقرأ؟ من سورة المزمل. استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا وذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ما شاء الله على هذه التلاوة الجميلة المرتلة، بارك الله فيك. استمعتم مستمعينا الكرام إلى الطالب أحمود بن يحيى بشيري وقد تلا سورة المزمل. نعود إلى الشيخ يحيى حوباني، تفضل. بسم الله. قرأت الطالب حمود يحيى بشيري قراءة طيبة وصوته جميل، وهناك بعض الملحوظات البسيطة مثل أثناء الوقف على الألفات مثل هو خيرا وأعظم أجرا، ينبغي أن يقف على الألف خالصة دون توليد حرف جديد مثل الهاء ونحوه. عموما القراءة طيبة، نسأل الله عز وجل له مزيدا من الإتقان وإتمام حفظ كتاب الله عز وجل. طالب حمود، ما معنى قوله تبارك وتعالى أدنى أي أقل؟ ما الحكم التجويدي في قول الله عز وجل وطائفة من الذين معك؟ نوع المد؟ مد متصل واجب، يمد 4 حركات أو 5 حركات. نعم، بارك الله فيك ونفع بك. ما شاء الله، بارك الله فيك. أيها الأخوة والأخوات، بهذا نأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم، بعد أن استمعتم إلى هذه التلاوات المتميزة من طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في مدينة جازان، حيث استمعنا إلى تلاوة للطالب محمد حسين حكمي وحمزة محمد هادي حكمي وحمود يحيى بشيري ومحمد نعم عيسى عبد المقصود. كانت التلاوات متميزة، أشكرهم وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم من حفظة كتاب الله الكريم، وأشكر أيضا الشيخ يحيى حوباني الذي علق على هذه التلاوات. هذه تحية من الزملاء ومن أسرة البرنامج، من الزميل مشبي بحاري الذي سجل لكم هذه الحلقة، ومن التنسيق من الجمعية محمود أحمد خليل، ومن الإخراج الزميل حمد الوابلي. تحية لكم أيها الأحبة من محدثكم خالد ابن محمد أرميح الذي قدم لكم هذه الحلقة من هنا من استديوهات الإذاعة في مدينة جازان، سائلا الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. نلقاكم على خير بإذن الله تعالى في لقاءات مقبلة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رحاب القرآن. أعوذ بالله من الشيطان.